السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع باب الزكاة. قبل الدخول على مسألة زكاة الحلي التي ذكرها المصنف، نختم مسألة زكاة الزروع ب مع كلام. طيب، نختم زكاة باب الزروع بمسائل. المسألة الأولى، هل وقت وجوب الزكاة إذا بدا الصلاح أم في يوم الحصاد؟ يعني الحب اشتد والثمرة بدا صلاحها، يعني بدا صلاحها، صارت ايه يعني تؤكل، يعني صارت صالحة ليه؟ للأكل مثلا. ف ما يكونها بتبدأ دي كده أثمرت، لكن بقى إذا بدأ صلاحها، ها يعني قال في الحديث يا أحمر أو يصفر، يعني أحمر أو يصفر، يعني السلعة أو الثمرة بدأ صلاحها. طب ما ثمرة هذا الخلاف؟ نقول تاني السؤال، هل وقت الوجوب بيكون ببدو الصلاح للثمرة أو الحبة إذا اشتد، أم يجب في يوم الحصاد؟ فإذا هذا الخلاف، طيب أن مالك الثمرة لو تصرف في الحب أو الثمرة، لو تصرف فيها قبل الوجوب فلا شيء عليه. طيب، لأنه تصرف في ملك قبل أن تجب فيه الزكاة. زي ما قلنا قبل كده مثلا، وده سؤال في جاية في الامتحان، الرجل الذي قبل كمال الحول وهب لابنه 40 شاة. طيب، وكان ابنه يملك 40 شاة، صار عند ابنه كم؟ 80. الساعي كم يأخذ؟ مين أجاب السؤال ده في الامتحان؟ ياخذ ها شاتين. نورين أجابت على هذا السؤال؟ شاة واحدة. طب ليه شاتين؟ لا، قبل، لا السؤال كان هو ايه، قبل يعني ايه، قبل ان ياتي وقت الساعي، قبلها قبلها بايام، باسابيع. يعني مثلا كان في اول، كان الأول الحول سوف يتم عند اول رمضان، في نصف شعبان اعطى الوالد لابنه 40 شاة. ايش انا قلت بقى؟ طيب، هات السؤال. ها؟ طيب، ايه حكم كم ياخذ الساعي؟ واحدة. ليه ما واحدة؟ ليه ما لا ياخذ اثنين؟ واحدة. وانت ترى؟ انت ترى كم ياخذ؟ الإجابة هنا خاطئة وهنا خاطئة. ها، كم يأخذ؟ الإجابة غير صحيحة. هنا في المسألة التفصيل. أحسنت، هو ده، أحسنت، هو ده التفصيل. إن كان الأب قد أعطى لولده 40، ها، ليفر من الزكاة. طبعا لو الابن يملك 40 والاب يملك 40، الساعة هياخذ ايه؟ شاتان، شات من الاب وشات من الابن. لكن لو كانت 80 سياخذ ايه؟ شواحدة. فالمسألة دي تفصيل، والنيات يعلمها الله. فإن كان فعل ذلك هذا الأب ليفر من الزكاة، ها، مش احنا قلنا الحديث لا يجمع بين متفرق وبين ولا يجمع فرق بين مجتمع؟ ها كمل. خشية الصدقة. للحديث منطوق أم مفهوم؟ منطوق ومفهوم. ما منطوقه؟ حرمة فعل ذلك إن كان ليفر من إيه؟ ليهرب من الزكاة. بالمفهوم إن لم يفعل ذلك فلا حرج، إن لم يفعل ذلك خاش يعني ليهرب من الصدقة فلا حرج عليه. يعني إيه؟ لو كانت النية صادقة أعطى لابنه مثلا 40 فهنا سيكون الابن يملك 80 فيخرج يعيشها واحدة. لكن الأب لو كان بيفعل ذلك ليه؟ طبعا ده كيف يعلم ما في النية؟ بالقرائن. ازاي في كل عام يفعل ذلك مثلا؟ فان شهدت القرائن انه فعل ذلك ليفر من الصدقه فيعاقب بنقيض ايه؟ قصده. فالساعي ياخذ منه اربع، ياخذ من هذه 80 شاتين. ما انت لازم تغوص في المساله، لابد ان تغوص في المساله. وانا اقول ما كده بقى الفايده بقول هروب؟ ما انت لازم تغوص في المساله. احسنت. ان هو لم يكن مثلا في اول الحول، ما ده السؤال بيقول على راس الحول، يبقى خلاص الساعه قرب يجي. لحظه ناتي الى مساله اليوم. اظن ما حدش هيجاوب على السؤال ده، لان في يعني ايه محتاج تغوص في المساله. خدعه. جائزه. هذا من الحيل الجائزه. فصل. احسنت، فتح الله عليك، جزاك الله خيرا، احسنت. ناتي الى الخلاف في هذه المساله. متى يجب ويدخل وقت الوجوب؟ هل اذا بدا الصلاح واشتدت الحب ام بيوم الحصاد؟ فائده الخلاف ان المالك للزرع لو تصرف في الحب قبل وقت الوجوب فلا شيء عليه. طيب اشبه رجل يملك سائمه فقبل كمال الحول تصرف فيها عن غير ايه؟ عن غير نية سوء. يعني الحول في السائمة سيبلغ في رمضان، قبل رمضان باعها او هبها، زي الحديث اللي احنا قلناه او المثال اللي احنا ذكرناه. فهنا ثمرة هذا الخلاف في من تصرف في الحب قبل الوجوب. لو تصرف فيه قبل الوجوب فلا زكاة عليه. لو قلنا ان الوجوب يجب ببدو الصلاح طيب وليس بالحصاد، فلو تصرف فيه ان باعه قبل الحصاد او وهو قبل الحصاد فلا شيء عليه، بخلاف ما لو باعه بعد الايه؟ الحصاد او في يوم الحصاد حصده ثم باعه. هنا يبقى الذي يقول انه يجب في وقت الحصاد، الذي يجب الذين قالوا انه يجب في يوم الحصاد قالوا ان هذا باعه في يوم الحصاد فتجب عليه بايه؟ الزكاه. وسياتي الراجح والله اعلم واعلم في ذلك ان وجوب الزكاه انما يكون ببدو الصلاح اذا بدا صلاح الثمره واشتد الحب. ويؤيد ذلك ان الثمره اذا بدا صلاحها واشتد الحب صارت مالا ينتفع به. وكل الاحاديث تقول او الادله الشرعيه خذ من اموالهم. وفي الحديث أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم. طب مرة تحضر معانا فقه الزكاة بس. طب فين الامتحان؟ لازم امتحان. المرة الجاية هات امتحان وتعالى، ما في حضور. فبنقول أما القول الأول فهو الراجح أن وقت الوجوب يكون بإيه؟ بإيه؟ ببدو الصلاح، لأنه ببدو الصلاح صار مالا يتملكه المرء وينتفع به. وفي جل الأدلة أوجبت الزكاة على الذي يملك مالا، زرعا كان، نقدا كان، ذهبا كان، ماشية كانت، إلى آخر ذلك. نعم. اما المخالف الذي اما عن القول الثاني الذي يرى بان المال يجب فيه بيوم الحصاد فاستدل بالايه في قوله واتوا حقه يوم حصاده، فيجاب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذه الآية أصالة مختلف في توجيهها. كل شيء أقول اكتبها. فالوجه الأول نقول أولا هذه الآية مختلف في توجيهها، قيل أنها نزلت في الزكاة الواجبة اللي هي زكاة الزروع نفسها، وقيل أنها في الصدقة العامة، أن المزارع في يوم الحصاد إذا مر عليه الفقراء يعطيهم. عندنا قصة أصحاب الإيه؟ أصحاب الجنة في سورة القلم. طيب افتح فكر. إذا أقسموا ليصرمونها إيه؟ ولا يستثنون. يعني أقسموا ولم يقولوا حتى إيه؟ إن شاء الله. فشاهد من ذلك أن قالوا، أن العلماء قالوا أن للفقراء نصيب من الثمار في يوم الحصاد إذا مروا على أصحاب المزارع، يعني يعطوهم إيه؟ ما تيسر. التوجيه الثاني لهذه الآية أن هذا في كما ذكرنا يعني ليست نصا في الزكاة الواجبة وإنما في الصدقات العامة. فلما كانت الآية تحتمل فلم تصبح نصا في المسألة. قال النووي: وقت الوجوب هو بدو الصلاح واشتداد الحب. ويؤيد ذلك أن وقت الوجوب ببدو الصلاح أن الخارص، من الخارص؟ الخارص هو رجل موكل من ولي الأمر عنده خبرة في الزروع، فيمر على المزارعين ويقول هذه الثمار، هذا الرطب من التمر من الذي يعني زرعه المرء، إذا صار تمرا سيصبح مثلا 50 ناسقا. احنا عارفين طبعا ان اللي بيزرع مثلا رطب الزكاه بتطلع من الرطب، بتطلع من ايه؟ من التمر. فالخارج ده رجل يخمن، يقول مثلا هذه النخلات فيها الان رطب، هذه طيب اذا جفت صارت مثلا 50 ناسقا فيجب فيها الزكاه، او يقول هذه لا تبلغ 5 اوسق. هذه بالخبره يعرف مثلا لو بيحسبها على ايه؟ اذا جفت كم ستصبح من الأوسقة؟ فإن بلغت 5 فصاعدا فتجد فيها الزكاة، إن لم تصل إلى 5 أوسق. طيب يدل على أن وقت الوجوب هو بدو الصلاح، أن الخارص إنما يأتي الناس حينما يبدو الصلاح. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص النخل حين يطيب وقبل ان يؤكل منها. يعني ايه بقى حين يطيب؟ يبقى خلاص التمر، الرطب استوى. طيب فهنا ياتي الخالص فيقول: والله انت نخلتك هذه لا تبلغ 5 اوسق مثلا، او هذه تبلغ. طيب وهنا ناتي الى مساله الخرص. خ ر صاد، ما الخرص؟ الخرص ان الامام القاضي حاكم يبعث السعاة جمع ساعي إذا بدأ الصلاح ليخرصها. طبعا عارفين إن عبد الله بن رواحة إنسان لما كتب اليهود على أن تمر من أو رطب من نخلات كانوا يزرعونها، فكان ابن رواحة له خبرة في هذا الباب، فالإنسان أرسله إليهم ليخرص إيه؟ ما على النخل. والحديث معروف، قال: أما إني قد جئتكم من أحب الناس إلى قلبي، وإنكم لأبغض الناس إلى قلبي، فلا يحملني حبي له وبغضي لكم على أن أظلمكم. واضح الكلام؟ فالخرص كان معروفا في القديم، وكان يقول به عمر بن الخطاب وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد، الجمهور على مشروعية الخرص. ما هو الخرص؟ أن الساعي يقدر الحب إذا اشتد كم وثقا سيصبح، وكذلك الرطب والعنب. ها، احسنت، العنب كم سوف يصبح حينما يصبح ايه زبيبا، والرطب اذا صارت تمرا. فالجمهور على جواز الخرص، وحكي عن الشافعي ان الخرص بدعه، وقال الحنفيه الخرص ظن وتخمين، تخمين ورجم بالغيب لا ينبني عليه احكام. يبقى عند الحنفيه ان الخرص نوع تخمين ورجم بالغيب. الراجح والله اعلم واعلم هو الذي عليه الجمهور، وهو مشروعية الخرص، يدل عليه ما ذكرناه من حديث ابن رواحة وعند أبي داود بسند صحيح عن عتاب، عتاب على وزن عتال، عن عتاب ابن أسيد قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب فتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ صدقة النخل تمرا. يدل على ذلك أيضا قصة عائشة لما ذكرت إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة إلى إيه؟ إلى اليهود، والأثر عند أبي داود. أما قول الحنفية بأن هذا ظن وتخمين فيقال هذا اجتهاد منهم في مقابلة الإيه؟ النص. هذا أول أمر. الثاني أن الخرص ليس مجرد ظن، بل أمر علم بالخبرة، فهو نوع من المقادير والمعايير. كتقويم المتلفات، إيه تقويم المتلفات دوت؟ رجل عنده سيارة فأتى ولد صغير فكسر شيئا فيها، فيلزم وليه بدفعها كام؟ يأتي الخبرة فيقول هذه السيارة ها كانت سليمة بكذا، تلف فيها شيء معين فصارت إيه؟ نزلت قيمتها. يبقى بيقوم هذا، بيقوم متلف هذا بكذا. فالمقصود أن الخرص ليس رجما بالغيب، وليس تخمينا، وليس ظنا، بل نوع من المعايير والمقادير تعرف بالخبرة والممارسة. قال المانعون أي المخالفون: الخرص كان قبل أن ينزل وتتنزل آيات تحريم القمار والميسر، يعني بيعتقد بيروا أن هذا نوع ميسر وقمار كان جائزا قبل نزول تحريم الميسر والربا. قال الخطابي قد تعقب هذا الإشكال فقال أن تحريم الربا والميسر أتى متقدما، والخرص عمل به في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة أبي بكر وعمر، وهذا هو الراجح. فرع في ذلك الخارس من السنة أن يترك الثلث أو الربع من باب التوسعة على أصحاب الزروع، لأنهم يحتاجون إلى الأكل ولإعطاء الأضياف والجيران. طبعا عارفين مثلا الإنسان مثلا زرع رطبا أو زرع عنبا، له أقارب، له أضياف، زي الأضاحي كده مثلا. الإنسان مش هيضحي ويترك أقاربه وجيرانه، طبعا الناس تنظر. فإنسان دي أمور طبعا يحتسب فيها ذلك، وأيضا يضرع بها العين مثلا. معايا؟ واضح؟ فبنقول ان من السنه ان الخارس يترك الربع او الثلث. اتفضل. لما يعني مثلا هو يرى مثلا ان هذا الرطب اذا صار تمرا سيكون ها 300 مثلا وسق، 300 وسق، فيترك الثلث او الربع لمن؟ يقول هذه خارج الزكاه، ويحسب الزكاه ها على ثلاث الارباع او الثلثين، يبقى ياخد عشر الثلثين او نصف عشر الايه؟ الثلثين، بحسب نوع السقايه. او التاني نفترض مثلا جه الخارص قال هذه هذا الرطب اذا صار تمرا سيكون مثلا 2000 كيلو مثلا. قلنا الرجح كام كيلو في الرجح كام حسبناه كام؟ 825 او قول 900. طيب فبيحذف من حساب الزكاه الثلث او الايه؟ الربع، فبياخد ايه؟ بياخد الزكاه عشر او نصف العشر لايه؟ ثلاث ارباع او الثلثين. بمثلا يعني كان مثلا مجموع العهد المزاد مثلا 1500 كيلو. طيب بعد ايه؟ بعد تحويل الاوسط لكيلوات. فيقول مثلا هنقسم مثلا ال 500 توسيع لصاحب الزرع والاقارب مثلا. طيب وياخذ احنا الزكاه ايه؟ على الاساس. لا تمر سنه قال نعم سنه قال خمسه اوسق من التمر. لوجود مثلا احنا قلنا وجود آفة، وجود جائحة، خد بالك وجود من يسرق، فما بالاحتياط المال. يعني لابد نحافظ برضو على المال عشان دي زكاة المسلمين. نقول رأى ابن المنذر عن عمر أنه قال لسهل ابن أبي حسمة: إذا أتيت على نخل قد حضرها قوم فدع لهم ما يأكلون. طيب وفي هذا المعنى ورد حديث مرفوع ذكره ابن حجر في بلوغ المرام عن سيد بن ابي حسمه مرفوعا ولكنه لا يصح: اذا خرجتم فخذوا ودعوا الثلث، فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا ابن حجر في بلوغ المرام راه الخمسه الا ابن ماجه ولكنه لا يصح. ورد من طريق عبد الرحمن ابن نينار ابن نيار، ابن نيار لا يعرف كما قال ابن قطان والذهبي. يعني الذهبي بيقول هذا الرجل لا يعرف، ومع ذلك من عجيب امر الذهبي رحمه الله عليه انه وافق الحاكم على تصحيح هذا الحديث. قال ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه: ان الحديث حديث الايه؟ ان الخالص يدع الثلث او الربع. ان هذا الحديث جار على قواعد الشريعه ومحاسنها، لأنه قد جرت العادة أنه لابد لرب المال أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس، فإنه لابد للنفوس من الأكل من الثمار الرطبة. يعني إنسان ده له جيران فقراء يمرون عليهم، له أضياف. طيب يقول ان الحديث جار يعني يجري، مش من الجار يعني يجري على قواعد الشريعه. مساله اذا تلفت الثمره قبل بدو الصلاح، اتت جائحه، رياح شديده، عاصفه، فاهلكت الثمره قبل ان يبدو صلاحها، هنا لا زكاه فيها. كذلك ان اصابت الثمره جائحه بعد ان اتى الخارس، قال ابن عبد البر: اجمع من يحفظ عنه العلم ان المخروص اذا اصابته جائحه قبل الجذاذ فلا ضمان، يعني قبل يعني خلاص بدا الصلاح واتى الخارس، قال انت عليك كذا وكذا من الزكاه، تاتي بها اذا جف العنب او جف ايه؟ الرطب. اتت جائحه فهنا لا زكاه. طيب إذا كان قبل الجزاز لا زكاة؟ نعم، بخلاف ما إيه بقى؟ بخلاف ما تم الجزاز ووضع في المخزن مثلا أو الشون ثم أتى سارق، هنا صار صاحب الزرع مكلفا أن يدفع الزكاة لأنه فرط وكان عليه أن يدفعها إلى الساعي مباشرة. لفتة تشريعية مهمة: لما تنظر إلى ما فرضه الشارع من مقادير في الزكوات ترى حسن ترتيب الشريعة، فأعلى ما يؤخذ في الزكوات هي الخمس. الخمس يؤخذ من من صاحب الركاز، فلما كان الركاز يؤخذ بلا تعب، والركاز مال الجاهلية، لم يبذل صاحبه تعبا مثلا في زراعته أو في استثمارهم، فناسب أن يقول أعلى ما يؤخذ من الزكاة هي الإيه؟ الركاز، يؤخذ منه الإيه؟ الخمس، وفي الركاز الخمس كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا ننظر إلى درجة أخرى، ما فيه تعب من طرف واحد يؤخذ فيه نصف الخمس اللي هو العشر، وهذا فيما سقط السماء، إنسان عنده زرع ولكن لم يتكلف في سقايته، يأتي المطر فيسقيه، فناسب أن يأخذ الإيه؟ العشر كاملا. درجة أخرى، فيما سقي بالكلفة والتعب والتكلفة يؤخذ نصف العشر. ما فيه التعب في جميع الحول كالنقدين يؤخذ فيه ربع الايه؟ العشر، اللي هي زكاة الايه؟ المال، زكاة النقدين. نأتي إلى مسألة في حكم زكاة الخضروات والفاكهة. هل تجب فيها الزكاة؟ ذكرنا في التأصيل العام في زكاة الزروع أن النص ذكر أربعة، ما هي؟ الشعير والذرة، الشعير لا مش الذرة، الشعير والتمر والزبيب، الرابع الحنطة، ها، وقسنا عليها على الراجح كل ما كان يكال بالضخم. احنا قلنا فاكرين في الذي تجب فيه زكاة أقوال، منهم من قال هذه أربعة فقط، طيب، ومنهم من قال في كل مزروع، والراجح هذه الأربعة التي في النص ويقاس عليها كل ما يكال بالضخم، وإلا في الحديث لم يذكر الأرز وهذا فيه زكاة، ولم يذكر العسل وهذا فيه زكاة، ولم يذكر الذرة وهذا فيه الزكاة. هنا بقى بناء على هذا التأصيل وجدنا أن الخضرة والفاكهة لا تدخر، طيب، وليست قوتا ولا تدخر بل تتلف، مثلا يصعب أن يدخر الفاكهة والخضروات، نعم، فسيصيبها التلف. فلما كانت العلة ليست متوفرة في الخضروات، فالذي عليه الجمهور أن الخضرة والفاكهة لا زكاة عليها، وإنما الزكاة في من يتاجر فيها، فإذا باع واشترى فملك مالا ومر عليه الحول صارت زكاة يبقى هنا إيه؟ زكاة عروض التجارة وليس زكاة الإيه؟ الزروع. هذا الذي عليه الجمهور. فإن النص والإجماع يدلان على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذه أمور يعني يقوت للناس وتدخر فيلحق بها كل ما كان في معناها. طيب يعني ايه في معناها؟ يدخر وكان قوتا للناس، قوتا يعني ايه؟ قوت للناس يعني لا غلب لا غنى عنه. نعم، فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن الفواكه والخضر لا زكاة فيها. يدل على ذلك أمور، الأمر الأول قد كانت الخضروات والفاكهة في المدينة كثيرة جدا، وكانت في الطائف أيضا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة أنه أخذ الزكاة من الخضر والفاكهة. قال مالك: والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا، طبعا لما يقول السنة أي سنة أهل المدينة، سنة التي كان يعيش فيها الصحابة، سنة المدينة. والسنة التي لا اختلاف فيها عندنا أي عند أهل المدينة، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه صدقة. قال ابن القيم: لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخضروات ولا الفاكهة التي لا تكال ولا تدخر. قال البيهقي بعد أن روى أحاديث في نفي الزكاة عن الخضر والفاكهة، قال: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا أنها، يعني بيذكر أحاديث تفيد عدم وجوب الإيه؟ الزكاة في الخضرة ولا إيه؟ فكأحاديث تنفي الزكاة عنها، قال هي مراثيم نعم، إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا، ومعها أي يؤيدها قول الإيه الصحابة. أما ما نقل من الإجماع على أنه لا زكاة في الخضر والفاكهة، قال أبو عبيد العلماء مجمعون من أهل العراق والحجاز والشام على أنه لا صدقة في قليل الخضر ولا في كثيرها، وكذلك في الفاكهة. هذا الإجماع لما لم نصدر به الباب؟ قول أنت كده ليه يا محمد لم نذكر فيه؟ المفترض لما يكون مثلا النصوص الأدلة ترتب هكذا، كتاب سنة إجماع، احنا ذكرنا قول ابن القيم وقول مالك، لما لم نبدأ أدلة عدم وجوب الزكاة في الخضر والفاكهة بالإجماع؟ لأن هذا الإجماع فيه نظر، لأن هذا الإجماع الذي نقرأه أبو عبيد فقد خالف الحنفية. لو تذكروا من قبل قلنا أن الحنفية أوجبوا الزكاة في كل ما يخرج من الأرض. ها؟ قولوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم، فيدخل في ذلك الإيه؟ الخضر والفاكهة. لذلك الإجماع الذي نقل نقرأ أبو عبيد في كتاب الأموال من أن الإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة الخضر والفاكهة، فالإجماع فيه نظر. لما؟ لأن أبا حنيفة خالف في ذلك. عودوا إلى كلام المصنف، وسيذكر الآن جملة من الآثار في مسألة زكاة الحرية. قالوا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان، هكذا مسكتان من ذهب بفتح الميم والسين، مسكتان بالتحريك، لحظة صبر، مسكتان بالتثنية بفتح الميم والسين، وهي السوار والخلاخيل من الذهب. فسألها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال صلى الله عليه وسلم أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما المرأة، فألقتهما. قال المصنف رآه الثلاثة وإسناده قوي. نقول هذا الحديث سنده حسن، لما سنده حسن؟ ركزوا معنا، لحظة، ركزوا معنا. عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، ألم نقل أن هذه السلسلة؟ طيب أنتم مش منتبهين. هذا حديث إسناده حسن لأجل رواية المعلومة، رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، وهذا حديث عند أبي داود والترمذي. ثم قال المصنف بعد أن ذكر هذا الحديث، سنذكر الأحاديث ثم يكون الكلام في المسألة. ثم قال المصنف وصححه الحاكم من حديث عائشة، أي من هنا، وهنا بدأ بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد، حديث المسكتين. ثم قال المصنف وصححه الحاكم من حديث عائشة. نقول ورد عند الحاكم أيضا من رواية عائشة من طريق عبد الله بن شداد، قال دخلنا على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في سخابا من ورق. السخاب زي انسيال كده، خيط فيه خرز. تقول عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي سخابا من ورق من فضة. قال ما هذا يا عائشة؟ قالت صنعتهن أتزين لك فيهن. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاتهن؟ فقلت لا أو ما شاء الله، يعني على اختلاف. قال هي حسبك من النار. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. وهذا الحديث الذي قال فيه المصنف هو عند الحاكم هو من رواية أبي داود. آخر مرة كده احنا اقول لكم مش هتقعد في مجلس تاني. فكان الأولى بالمصنف أن يعزوه لأبي داود أولى من عزوه للحاكم. وهذا الحديث من رواية عائشة نقل ابن حجر عن ابن ضخلعيد أنه قال هو على شرط مسلم. وقال ابن حجر في تلخيص الحبير إسناده على شرط الصحيح. وقال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن. من ضعف الحديث ضعفه وقال هذا الحديث يعله أو يعله أن عائشة ثبت عنها في الموطأ بسند صحيح أنها كانت تلي بنات، أي كانت وصية على بنات أيتام، كانت تلي بنات أخيها لهن الحلي فلا تزكي. هذا بيسموه إيه في الأصول ده في المصطلح الحديث؟ بيسموه إيه بقى؟ بيسموها إعلال المرفوع بالموقوف. يعني حديث الموقوف، الحديث المرفوع ان الانسان قال لها حسبك من النار انك لم تزكي هذا الحلي. ورد موقوفا انها كانت تلي بنات لها، بنات اخيها لهن حلي ولم تكن تزكي، فقالوا هذا المرفوع يعل بالموقوف. ان عائشه يعني لا يتصور انها تسمع الحديث في وجوب الزكاه ثم لا تخرج الزكاة، وسيأتي الكلام في المثال. ثم قال المصنف وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحا من ذهب. الأوضاح جمع وضح بالفتح، هو نوع من الحلي يصنع من الذهب أو من الفضة، يسمى أوضاح أنه واضح من ناصع يعني من الوضوح. عن أم سلمة أن كانت تلبس أوضاحا من ذهب، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكن هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاته فليس بكن. قال المصنف هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وصححه. وهذا الحديث إسناده قد قوى ابن ضخلعيد، صححه ابن قطام، وحسنه النووي، وصححه الذهبي، والحافظ العراقي. كل هؤلاء منهم من صححه ومنهم من حسنه. سنه عتاب بن بشير، وهذا متكلم فيه، قال ابن حجر صدوق يخطئ. وايضا فيه ثابت بن عجلان وهو متكلم فيه. ثم الحديث فيه انقطاع بين عطاء بن ابي رباح وبين ام سلمه، انه يعني بينهما انقطاع كما نص على ذلك ابن المديني. إن شاء الله المرة القادمة نبدأ هذه اللوائح، أنواع الحديثية المتعلقة بأحاديث الباب، لكن يفهم من هذه الأحاديث التي سردها المصنف يفهم منه إيه؟ أن ابن حجر يرى أن ابن حجر يرى وجوب زكاة الحلي. بس انتهينا من المسألة الحديثية في هذه الآثار التي يبدو من المرحلة الأولى أنه يصح بمجموعها أن الزكاة واجبة في الحلي. النظرة الحديثية قد تختلف عن النظرة الفقهية. بمعنى إيه؟ يأتي المحدث إلى هذه الأحاديث يرى مثلا كله ضعيف، فيقول لا زكاة في الحلي. دي نظرة مين؟ نظرة الفقيه. نظرة مين؟ مش الفقيه، المحدث. أما الفقيه فنظرته تختلف، لأنه قد يقول مثلا هذه الأحاديث بشواهدها، أو يستدل بمسائل القياس، أو مسائل أقوال الصحابة. فنظرة الفقيه بتكون إيه؟ أوسع من مجرد النظرة الإيه؟ الحديثية. فلما يأتي مثلا الفقيه إلى الآثار ويرى أن في مجموعها مثلا لا يصح منها شيء، ولكن يرى باعتبارات أخرى، قرائن أخرى، قياس، قرائن. فإن شاء الله المرة القادمة نبدأ الكلام عن حكم زكاة الحلي، والخلاف بين الحنفية وبين الجمهور. الجمهور يرى لا زكاة فيه، وأوجب الحنفية ذلك، وسيأتي حكم مثل هذا. والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم، وجزاكم خير. بحسب النية، بحسب النية، إن كان يقصد التهرب بيعها بشرط القطع. سيأتي في المعاملات حكم بيع الثمار قبل ضوء الصلاح بشرط الايه؟ يعني قاطع، يعني لا تبقى في الارض. يعني انت مثلا رجل اراد ان يبيع مثلا ما في الارض، هل يكون مثلا علفا للحيوانات؟ فقال رجل انا اشتريه منك، قال بدون الصلاح. ها يشترط بايه؟ بشرط الايه؟ القاطع. ليه بشرط القاطع؟ دفعا للمنازعه، لانه قد يبيعها ثم تبقى فتسرق او تاتي جائحه فيختلف الناس، يقول انت ها اشتريت مني اعطيني مال، يقول لا لن اعطيك المال حتى المال تلف، لا اعطيك ايه؟ الزرع تلف، لا اعطيك مالا. وسياتي ان شاء الله المعاملات حكم البيع بشرط القطع. ها لا لا مش واخد بالك، الموز اللي بيقطع اخضر ده، هذا اهل العرف واهل الخبره يعلمون ان هذا جائز ان يباع هكذا. لما؟ لانه اذا باع بعد ان اتصر، فاذا وصل الناس سيصلوا ايه؟ قد تلف، ان هو معروف بليه طرق معينه بيتلف، ها لانه بياخد وقت من قطعه لنقله لتخزينه، ها فلازم يقطع اخضر هكذا. لما؟ ها حتى اذا وصل الى البائع الذي سوف يبيع للناس يكون قد استوى، لانه اذا قطع هو في حال اصل حال صفاره، اذا وصل الناس يكون ايه؟ قد تلف. فانت مثلا لما تروح مثلا الوكاله او ما تلاقي بيتاخد اخضر كده ملفوف في اوراق مثلا ويضع في ثلاجات كبيره، ها ليه؟ لان عقبال ما يتباع بقى خد بالك بيكون وصل لدرجه الايه؟ اه دي حاجه معروفه عند اهل الله، والله اعلى واعلم. آه ان شاء الله غدا خميس، ها ها ما سمعت؟ لا بكره في درس تفسير ان شاء الله، بس نكون على النت. وعندنا الاحد ان شاء الله، جزاكم الله خير. هو التفسير 2 وخميس.